يحمل على هذا على النفي وهذا على الجواز على التحريم. كيف؟ وما ذكرناه؟ ذكرناه. نعم. بالنسبة للصلاة في موضع نجس، قلنا إنه إذا ما يركع ولا يسجد. إذا كانت رطبة. إذا كانت رطبة. نعم. مثل مانع من الركوع، ما إنه ما يصيب موضع النجاسة. لا، إحنا قلنا يومي. يومي إيماء. ليش ما يركع؟ أي. صحيح، مسألة الركوع ما ترد علينا. الركوع الواقع أنه ينبغي أن لا يقال أنه لا يركع، لكن هو يقولون أنه مثل هذا يبي يصير مثلا محبوس مجلس، قد يكون الركوع صعب عليه صار جالس. شيخ. نعم شيخ. نعم شيخ. شيخ. ما رأي كثير من الناس يذهب إلى المتاحف وينظر إلى المجسمات والصور ليتعجب منها، هل يأثم هذا أو لا يأثم؟ إذا كانت من صنع الله فلا يأثم. لا، من صنع العوادم. لا يا أخي، ما يجوز هذا. كثير من الناس يذهب للمتاحف ويتعجب منها لا أبدا. اللي يذهبون للمتاحف يتعجبون من الأشياء اللي مهما من صنع العوادم. بعض المتاحف فيها مثلا صور يعني منفوخة، صور حقيقية محنطة. نعم. ما في شيء تحنيط بعض الناس. نعم. بعض الناس يسمون الطلون يحطون حزام، مع أن هذا أصلا مصنع الكفار، يعني مثلا تجد هؤلاء أصلا يلبسون الثياب الوسيعة، ولكن يلبسون هذا الحزام يمسك سراويل. إذا كان هذا الحزام من جنس الزنار هو يدخل في كلام المؤلف، بل الصحيح أنه حرام. هذا السؤال يا شيخ، هل هو يدخل؟ ما أظن، والله ما أظن، لأن الآن أصبح هذا ما هو بشعار النصارى، كل المسلمين يلبسون. حزام لازم للبنطلون الحزام. اي، مثل التسلوار. يمكن الاخوان اللي عايشين في بلاد النصارى يعرفون، ما تعرف عن شيء. شيخ الزنار يا شيخ، عبارة عن اسبرس. نعم. نعم يا شيخ، مثل الحزام يكون قماش يضعوه في الوسط، يعني غالبا يلبسوه ركبانهم. يعني سواء احتاجوا له أم لم يحتاجوا له. هذا لباسهم شيخ. نعم يا خليل. يعني مصطفى. الزنارك عبارة عن حبل مدور كالإصبع كده. أسود إيه؟ حبل مدور كالإصبع. قماش مستدير. قماش يعني أو فتة. إيه؟ وبعدين يعملوا عراوة كده في الرهبان. يعملوا عراوة في الهلاب اللي يلبسوه ده. في الثياب. وطويل كذلك. ها؟ ويضعوه يعني. لو تعرف عشان يشوف الأخوان. صحيح. يخيطوا في الثياب كده. في علاقة يعني أكثر من واحدة. وبعدين يضع فيها الزنار هذا. يعني كان عراوي. عراوي ويضع فيها مثل الإصبع كده. حبل يدخل فيه مبروم معين يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم التصوير واستعماله ويحرم استعماله منسوجا أو مموما. ها؟ واستعمال منسوج أو مموه. أو مموه بذهب قبل استحالته، وثياب حرير وما هو أكثر طهورا على الذكور. أكثره وما هو أكثره. أكثر طهورا. لا، أكثره ضمير. ما فيها ها. لا فيها. حط فيها. وما هو أكثره. وما هو أكثره ظهورا على الذكور، لا إذا استويا ولضرورة أو حكمة. حكمة ولا حكة؟ حكة أنا. أو حكة أو مرض أو حرب. أصل حكمة؟ لا غلط. حكة. حكة. إيه بس أنسخ يمكن.